وقد نزلت هذه الآيات على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب حدث من الأحداث التي كانت تحدث في المدينة المنورة. وكثيرا ما نرى أن الأحداث تستغل في الشر، ولكن الذين يرضى الله عنهم ويقبل منهم نياتهم الصادقة وأعمالهم التي يعلمها عز وجل سبحانه وتعالى قليل هم الذين يقبل الله منهم أعمالهم. ما هو هذا الحدث الذي حدث ونزلت هذه الآيات البينات من سورة النساء تعقيبا عليه؟ كان هناك قتادة بن النعمان وعمه رفاعة صحابيان جليلان أنصاريان غزوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة، وبعد أن عاد من الغزوة سرق سلاح لقتادة، وشاع في المدينة أن هذا السلاح قد سرق، وكما قلت لكم يستغل المغرضون الأحداث لصالحهم ولإفساد الجو، لكن الأتقياء والمصلحين هم الذين يستغلون الأحداث لله ويوجهونها حسب مرضاته سبحانه وتعالى. فذهب نمي إلى قتادة ابن النعمان أن سلاحه موجود عند بشر ابن أبيرق وطعمة ابن أبيرق، وهما أيضا أنصاريان. أصحاب الدعوة من الأنصار، والمدعى عليهم أيضا من الأنصار، لكن بشر بن أبيرق كان فيه شيء من نفاق، هو يظهر الإسلام لكنه منافق. فلما علم أن الأمر ربما يظهر عنده، ومجتمع المدينة مجتمع نظيف يحكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيش فيه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، طوائف راقية، آووا ونصروا وقدهم الذين أصيبوا وأضيروا بسبب إسلامهم من المهاجرين. فلما علم أن الأمر ربما يتضح جاء بالسلاح وألقاه على بيت يهودي اسمه زيد بن السمين، منافق يريد ان يستغل الحدث لكي يكون المجتمع ملبدا بالغيوم، يستغل الحدث للشر، يخلي الطوائف الصالحة من الانصار يضرب بعضها بعضا. وذهب قتادة الى الرسول صلى الله عليه وسلم واخبره بان سلاحه قد سرق، وانه علم ان السلاح موجود عند بني ابيرق منهم طعمة ابن ابيرق وبشر، لكن الاشرار الذين ارتكبوا هذا الشر سبقوا قتادة وارسلوا من يدافع عنهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا له يعمل قتادة بن النعمان وعمه رفاعة لتشويه سيرة طائفة من الانصار وقبيلة من الانصار ما علمنا عنها الا انها ذات دين وذات اصالة. وثبت ان هذا السلاح قد وجد عند اليهودي ابن السمين، فلما جاء قتاده وجد ان الخبر قد سبقه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام: اما تخاف الله؟ اتريد ان تشوه سمعه اخوانك الانصار؟ انت تقول انه عند بني ابيره وهو موجود عند اليهود الذين يوقعون بينكم العداوه والبغضاء؟ حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم من عند نفسه، وشهد امامه اناس تطوعا وتبرعا من غير علم ان هذه الحادثه ليست على حقيقتها. السارق هم بنو ابيره، لكن اناسا ارادوا ان يدفعوا الشر عنهم تبرعوا بذلك، وما اكثر من يتبرعون بدفع الشر عن الاشرار. السنتهم احلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب، يخرجون من الناس ومن وسط الناس، وهم كما حكى القرآن عنهم وكما سجل القرآن الكريم طريقتهم. اسمعوا كده القرآن، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقتادة بن النعمان: أنا تخاف الله؟ أنا تدعي؟ أتريد أن تشوه سمعة هذه القبيلة من الأنصار؟ قال قتادة: فرجعت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أود أن أخرج من كل ما عندي من مال دون أن أسمع هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر يا أخوانا، أمر مؤلم. صاحب الحق لا يجد إلا أن يتهم بأنه هو مدين، يكون هذا الأمر مؤلم. فرجع وأخبر عمه رفاعة بذلك، وإذا بالقرآن ينزل، القرآن ينزل يبرأ مين؟ يبرأ اليهود. تصوروا من القرآن ينزل يبرأ يهودي، ويضع الأمر في نصابه. واسمعوا القرآن كده، وحنقول الآيات بعد كده التعقيب. إنا أنزلنا، يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. الله، حق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، مش بما يزينه لك الناس، بما أراك الله. وإخوانا، لما ربنا ينعم على إنسان بنعمة يخلي هذا القلب يعرف الحق ويدافع عنه، حتى ولو الدنيا كلها، لو ان الدنيا كلها وقفت في جانب وهو مؤمن وموقن بالحق في جانب ربنا ينصره. اسمعوا كده: إن انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. مدافع عن الخائنين، تدافع. ولا تكن للخائنين خصيما، ويوجه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام: واستغفر الله. العظمة، الرسول يخاطب من الله يقول: واستغفر الله، ان الله كان غفورا رحيما. امر جيد، واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما، امر. ونهي: ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. ده بيخونوا انفسهم وبيخونوا مجتمعهم وبيخونوا الرسول صلى الله عليه وسلم وبيخونوا البيئة المسلمة بهذه القيادة الراقية، قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان قوانا أثيما. ثم يقضي الله عليهم بهذا القضاء، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. شوف القرآن، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ثم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن يدافعون عن الشر وهم يعلمون أنه شر. اسمعوا كده، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ أيها الإخوة المسلمون، كم من قضايا حق وقف في وجهها الباطل لأن عنده قوة فأدار هذا الحق دورة أخرى بعيدة عنه وجعل الباطل يعلو على الحق. لكن هؤلاء، كن هؤلاء الذين يديلون الحق ويغيرونه ويجعلونه باطلا، هل لا يعرفون أن لهم يوما سيحاسبون عليه أمام الله عز وجل يوم القيامة؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ من يكون وكيلا عنهم؟ قضايا المسلمين ضاعت قضايا المسلمين، قضايا كثيرة ضاعت. لكن الله يقيد من يدافعون عن هذه القضايا، لأن النفسيات الطيبة دائما تحمل في جنباتها هموم هذه الأمة، فتراها تنطق بالحق عند اللزوم ووقت الضرورة تنطق. اسمعوا كده القرآن، أما يكون عليهم وكيلا، ويجي يحسب بقى الأمر كده، يبقى يضع الأمور في نصابها. الموازين لا تؤخذ بالأقوال وإنما تؤخذ بالأعمال، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لو إن هذا الإنسان المنافق الذي سرق ورمى هذه التهمة، شوف لغة القرآن، ثم يرمي به بريئا، يعطيه بص الدار الآية بعد كده، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. تخليكم انتم بتتعصبوا له ليه؟ تقول لهم كده يا بني أبيرة ده منافق، إذا كسب اسمه تنه راكب رأسه خلوه. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، يا سلام على العظمة. القرآن يقول على اليهود بريء، وإحنا ضيعين بين اليهود وبين أعداء الإسلام ويتهموننا مرة بكذا ومرة بكذا ومرة بأننا نحب سفك الدماء وانتهاك الحرمات. مع القرآن بتاعنا نحن نقول للعالم أجمع، هذه هي شهادة القرآن، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا، بهتان يعني كذب، وإثما مبينا، لأنه رمى بريء وأيضا كذب على الأمة الإسلامية، اثنين، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ويجي التعقيب القرآن اللي احنا بدأنا به الخطبة بتاعتنا، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولولا فضل الله عليك ورحمته، الفضل مين؟ لله، لله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة كلها. الفضل لله على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة بأسرها. اسمعوا كده: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. اللي جم يقولوا له ده يا رسول الله ده عمد إلى أهل إسلام وأهل خير وبيتهموهم بعمدوا إليهم بإيه؟ باتهام، ويقول عليهم إنهم سرقوا والسارق هو يهودي. شوف القرآن يقول له إيه: ولولا فضل الله عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الله أكبر. الكتاب نزل عشان يفصل ويحسم ويبين ويوضح ويكشف. اسمعوا كده: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. ثم يأتي الأمر اللي احنا نريد أن نتكلم عنه. الإصلاح بين الناس مهم وراقي، وإحنا اللي بندعو للإصلاح بين الناس. إحنا المسلمين ندعو للإصلاح بين الناس لأن إحنا عندنا رصيد من هذا، نستطيع أن نوجهه للعالم أجمع. سمعنا في يوم الاثنين الماضي وقفة مشرفة لرئيس البلاد حفظه الله ورعاه، وجد ان الامور مشى خلاف ما يريد الله عز وجل. العراق رئيسها ارتكب اسم وعمل ما عمل من المساوئ والمظالم. ما ذنب شعب اعزل قوامه 18 مليون مسلم يتضورون جوعا حتى ولا يجدون الدواء والعلاج؟ ما ذنبه؟ واحد اجرم وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العقاب. فوجد ان الامر طول، كل يوم حصار وكل يوم تدمير لطاقات العراق وكل يوم كذا، وما فيش اي خطوة لانقاذ هذا الشعب. فقال قولة حق لكي يسمع العالم أجمع: ما ذنب هؤلاء؟ ما الجريرة التي ارتكبوها؟ إن كان أخطأ مخطئ فهل يعاقب هذه الملايين المملينة من طاقات أمة الإسلام التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ صدع بها، ومن قبل صدع بأن تعود مصر إلى الصف أو إلى الصف مرة ثانية إلى الإسلام، لأنه وجد أن الأمر مش مسألة وقف التأديب وإنما وقف التعذيب. تعذيب لمجتمع بأسره، لأمة بأسرها. ونقول لرئيس الدولة: لئن وقفت هذه المواقف لله رب العالمين فخذ هذه الآية التي قالها الله عز وجل وهي تدور مع الإسلام ومع المسلمين في كل وقت: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأجر سيكون من الله وليس من الناس. وقفة طيبة. ونقول أيضا: هناك في سجل هذه الأمة أمور كثيرة تحتاج لمواقف مثل هذا الموقف الكريم المملوء مروءة وشهامة ونجدة لرئيس من رؤساء هذه الأمة. هنا لهم في حاجات كثيرة جدا، جدول الأعمال بتاع الإيه؟ الإصلاح بين الأمة، والله جدول هائل. ولو أصلح الله هذه الأمة برأي حكيم أو برأي سديد ما وقف كافر في وجه الإسلام، وما وقف طاغ في وجه الأمة، وما اعتدى معتد، وما تآمر متآمر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة قوية عندها من الامكانات والامكانيات ما عندها، وعندها حكماء، لكن الحكمة ان لم يصادفها قلب طيب وفكر سديد مستقى من امر الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا تفيد اطلاقا. فكر طيب اللي دايما يقول ان الاصلاح اخطأ هؤلاء، اخطأوا، هو الخطأ ربنا في الايات، ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ربنا غفور، والمجتمع الدولي ما يبقاش المغفرة، يموت 18 مليون مسلم، وعندنا ملايين المسلمين اللي موجودين في الصومال وفي كثير من البلاد، لو قلنا عن ليبيا وموقف ليبيا ايضا، لو قلنا عن السودان وموقف السودان، لو قلنا عن الصومال وموقف، والله مواقف تحتاج الى عقول نيرة وقلوب طاهرة مثل هذه الصيحة الكريمة التي التي نادى بها رئيس هذه الدولة، نقول له بارك الله فيك وسدد خطاك وجعل سهامك سهاما صائبة، ان انت وجهت هذه السهام لاصلاح ما فسد في ربوع هذه الامة في كل مكان. اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان توجهنا الى الخير، وان تأخذ بنواصينا اليه، وان تأخذ بنواصي أولاة الامور الصادقين الطاهرين الى الخير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة المسلمون، لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس، شوف الاسلام كلمة بين الناس، بين الناس، او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. لما علم بشر بن أبيرق ذلك المنافق، لما علم بذلك ونزلت الآيات، فقالوا له تعالى استغفر لك الرسول عليه الصلاة والسلام، واستغفر استغفر قدامه. ماذا فعل؟ أخذ طريقه وارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين، لحق بالمشركين لأنه مدخول النية ابن طعم بشر بن أبيرق. فنزل القرآن في شأنه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويلا في ايه ده؟ لا يقبل الله منه صرفا ولا عبدا، لانه اتبع طريق غير طريق المسلمين، ونهج نهج غير طريق المؤمنين، وسلك طريق غير طريق الصالحين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وبعدين الحكم النهائي، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ده ربنا بيغفر اي ذنب، اي ذنب الا الشرك، ان الشرك لظلم عظيم. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اي بشرك، ما لهم دول؟ اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ايها الاخوة الاحباب، الاصلاح بين الناس والاصلاح بين المؤمنين منهج راقي. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. أمة والله أمة فيها خير، والله أمة مليانة خير، من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها طاقات هائلة، لكن أعداء الإسلام زرعوا شجرة النفاق وشجرة الشقاق بينها فأصبحت كشجر الخلاف، شجر اسمه شجر الخلاف كده، فغدا كالخلاف يورق للعين، شجر مورق ويأبى الإثمار كل الجبال، ما تقول ثمر أبدا، شجر فيه ورق ومستظل لكنه لا ثمر فيه، ده شجر الخلاف. نحن نريد أن ننزع شجرة الخلاف من وسط هذه الأمة حتى تكون أمة وسطا كما أراد الله لها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. القبلة بتاعتنا واحدة، وربنا واحد، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول خاتم واحد نصدق به ونؤمن به وبسائر الأنبياء. أيها الإخوة الأحباب، إن شجرة الخلاف لا بد أن تجتث من وسط هذه الأمة من أولها إلى آخرها، حتى يلاقي المسلم أخاه العربي، والمسلم أخاه الذي لا ينطق بالعربية، والمسلم الأسود والمسلم الأبيض والمسلم من أي بلد من البلاد يقابله بصدر طيب طاهر. ألم يقل رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه: ليس منا من مات على عصبية، وليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، ذروها فإنها منتنة. نحن نحب كل مسلم على ظهر هذه الأرض، لأن هذا هو منهج الإسلام الذي جاءنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ذلك الذي يقول: ولست أرضى سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سياني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت أبناءه أهلي وإخواني. يذكر اسم الله في أي بلد، كل أبناء أهلي وإخواني. أبي الإسلام لا أبى لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. ده أبونا الإسلام، الإسلام هو أبو هذه الأمة. أيها الإخوة الأحباب، أردنا أن نسجل في هذا اللقاء موقفا رائدا لراعي هذه البلدة حفظه الله، ونقول: هناك أمامه سجل هائل للإصلاح بنظراته الثاقبة وقلبه الطيب الطاهر. لو سلط الأضواء على هذه المشاكل لأنقذ الله هذه الأمة، ولسجل الله عز وجل له هذه الخطوات في ميزان أعماله يوم القيامة. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض الله عن صحابة رسول الله وعن الخلفاء الراشدين